هناك سؤال أحد الإخوة يعني يسأله على عجل، يقول يريد يعرف معنى الدعاء الذي في العشر الأواخر الذي يقول اللهم أجرني من النار، ما معناه؟ أولا العشر الأواخر لا يوجد لها دعاء مخصص، فهذا ليس خاصا بالعشر الأواخر، وإنما هذا دعاء يقوله المسلم دائما، اللهم أجرني من النار. وكلمة أجرني أي اعصمني واحمني واحفظني من النار، يعني يمنعه من دخول النار ويبعده عن دخول جهنم، والله أعلم. As for the concern of the dua related to the last 10 days of Ramadan, and this is Allahumma ajirni min al-nar, or Allah protect me from hellfire, and the last 10 days, which is the 10 days of Ramadan, and Allah knows best. Jazakum Allahu khairan.